بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة الذي رواه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه دليل على جواز بيع السلعة المعيبة، فيه دليل على جواز بيع السلعة المعيبة، هذا فيما إذا بين البائع عيبها. ويدل لذلك الحديث الذي تقدم معنا والذي جاء فيه قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورث لهما في بيعهما، وإن غشا وكتما محقت بركة بيعهما. فهذا الحديث يفهم في ضوء الشرط المتقدم في الحديث الذي مر ذكره، وهو أن بيع السلعة المعيبة يجوز شرعا لكن بشرط بيان ما فيها من عيب للمشتري حتى لا يكون هذا من الغش والتدليس الذي نهى عنه الشرع. والحديث يتعلق بالإماء إذا زنت الأمة، والزنا فاحشة مقيتة يبغضها الله سبحانه وتعالى، ونفرت منها أدلة الشرع، ولا يبعد أن تقع الأمة في مثل ذلك لأنها ضعيفة بالرق. الأمة ليست كالحرة لضعفها بالرق الذي تسلط عليها، ولهذا فإن الشريعة خففت الحد، حد الزنا، عن الأمة فجعلته نصف حد الحرة، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ولكن شروط إقامة الحد واحدة، الحرة والأمة، فلا يجوز أن نستعجل في إقامة هذا الحد لمجرد شبهة أو لمجرد تهمة أو لمجرد ظن ظنه بعض الناس، فإن هذا من الأمور العظيمة لا بد من التحقق ولا بد من التثبت بالمنهج الشرعي، لا بد من الاعتراف أو من شهادة 4 شهود يشهدون بفعل الفاحشة على الزاني. إذا حصل ذلك فإنه يثبت الحد، لهذا يثبت الحد. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: إذا زنت الأمة فتبين زناها، إذا زنت الأمة فتبين زناها، لأن مجرد الشك أو التهمة أو الشهادة التي لا توصل إلى إثبات هذه الجريمة على من فعلها لا يعتد بها. إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها، يعني فليجلدها الحد، ولا يثرب، يعني لا يقبح ولا يعكر عليها بشتمها بهذه الفاحشة بعد إقامة الحد عليها، لأن إقامة الحد في حكم الكفارة. فإذا أقام عليها الحد بجلدها فلا ينبغي له أن يثرب عليها بشتمها وتعييرها بالزنا. ثم إن حصل هذا منها ثانية فليفعل كما فعل في الأولى، إذا تبين له الزنا فليجلدها، ثم بعد ذلك لا يثرب عليها، لا يشتمها ولا يعكر عليها بتذكيرها بالزنا واتهامها به بعد إقامة الحد، لا يسوغ هذا. ثم في الثالثة إن فعلت فليقم عليها الحد ثم ليبعها ولو بحبل من شعر، وهذا كناية عن أهمية التخلص من هذه الأمة التي كثر منها الزنا، كثر منها الزنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن مثل هذه لا خير فيها، لا خير فيها، لا خير من إمساكها. قال فليبعها ولو بحبل من شعر، وهذا كناية عن تفاهة القيمة التي يحصل عليها سيدها من بيعها. ولكن إذا كانت هذه الأمة لا يصلح إمساكها فكيف يبيعها لأخيه المسلم، كيف يبيعها المسلم لأخيه المسلم؟ يبيعها مع بيان عيبها، يبين عيبها، ثم بعد ذلك لعل هذا السيد الذي يشتريها يحصنها، يحصنها بتسريه هو عليها، أو بأن يزوجها إلى من يحصنها، من يعفها، أو أن يكون هذا السيد ذا هيبة، له هيبة تردعها عن معاودة تلك الفاحشة. كل هذه الأمور أمور متصورة، يمكن أن تتصور في السيد الجديد وليست في السيد الأول. فلذلك لا حرج من بيعها لمن بين عيبها للمشتري، ولعل حالها أن تنصلح عند هذا المشتري الجديد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قيل لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. هذا الحديث يدل على بعض الأمور المنهية في البيوع، وقد تقدم معنا مثل هذا فيما مضى، حيث نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تلقي الركبان، والمقصود بالركبان الذين يأتون بالسلع من البادية يقصدون بها المدن ليبيعوها، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقيهم. ولكن هل هذا الأمر على إطلاقه؟ هل ينهى عن تلقي الركبان بأن يذهب الإنسان إليهم ويشتري منهم مطلقا، أم أنه في بعض الأحوال منهي عنه وفي بعض الأحوال لا شيء فيه؟ العلماء بحثوا في هذه القضية، وكثير منهم يرجح أن المنهي عنه أن يخرج الإنسان خارج البلد إلى مسافة بعيدة لتلقي الركبان، لمقابلتهم والشراء منهم قبل أن يهبطوا إلى الأسواق، لأنه ربما غبنهم في سلعهم ثم يشتريها فيدخل بها إلى المدن فيبيعها بسعر غال فيشق ذلك على الناس. وهذا هو سر النهي في هذه المسألة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يترك الناس هذا الأمر حتى يفد أصحاب السلع على الأسواق فيوسعوا على الناس، يبيعوها بسعر يومها من غير احتكار ومن غير زيادة في الأسعار. هذا هو المرجح عند عدد من العلماء. وأما إذا كان هذا هؤلاء الركبان قد دخلوا إلى السوق فلا بأس من أن يتلقاهم الإنسان وأن يشتري منهم قبل أن يأتوا إلى محل البيع الحقيقي. ثم أيضا نهى عن بيع الحاضر للبادي، وقد تقدم معنا هذا أيضا، وقال العلماء إن المقصود أن يكون الحاضر وكيلا له يتربص بهذه السلع في الأسواق حتى تزيد الأسعار ثم يبيعها، هذا لا يجوز. لكن لو كان هذا الحاضر يبيع، يعني من كان في المدينة لو كان يبيعها بسعر وقتها فهذا لا شيء فيه، لكن الممنوع عند عدد من العلماء أن يترك السلعة عنده يتربص بها ارتفاع الأسعار ثم يبيعها بعد ذلك. وهذا أيضا قال بعض العلماء إنه مخصوص بالسلع التي تشتد حاجة الناس إليها كالأقوات وما في حكمها، وأما الأشياء التي لا يحتاج إليها إلا نادرا والأشياء التي يقال عنها في هذه الأزمنة من باب الكماليات فهذه لا حرج فيها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. حديث ابن عمر رضي الله عنهما مر أيضا فيما تقدم، حيث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الرجل على بيع أخيه وعن خطبته على خطبته، ونهى عن عدد من الأمور التي تورث الضغينة بين المسلمين وتقطع أواصر الأخوة بينهم، وهذا منها قوله: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، بأن يذكر للبائع أنه يريد للمشتري أنه يريد أن يبيعه السلعة بأنقص مما باعه إياها البائع الأول، أو أن يكون مشتريا بائعا فيذكر له أنه يريد أن يدفع له فيها ثمنا أكثر من الثمن الذي دفعه له فيها الأول. هذا أمر لا يجوز في الشرع، وهو من تسويل الشيطان لبعض أصحاب النفوس الضعيفة، وهذا الأمر يكثر في الأسواق، ولذلك لا بد أن يتنبه الإنسان المسلم له. قال: ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق، للمعنى الذي مر معنا في حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو أن المقصود التوسع على الناس، فالذي يذهب إلى خارج المدن ويشتري من هؤلاء يشتري منهم بثمن بخس ثم يأتي فيبيعه بسعر عال على الناس، فتحصل على الناس المشقة بسبب ذلك. لكن إذا هبط إلى السوق فإنه سيرى الأسعار كما هي ويبيعها بسعر يومها، فلا يغبن هو ولا يظلم الناس بزيادة السعر عليهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا. النهي عن المزابنة، النهي عن المزابنة إنما هو من باب سد ذريعة الربا في بيع الجنس الواحد ببعضه، لأن حقيقة التساوي مجهولة في هذه الحال. إذا بيع الشيء الرطب بالشيء الجاف فإنه لا يباع إلا من باب الخرص والتقدير والظن وليس من باب الحقيقة، كما لو أن إنسانا باع رطبا بتمر جاف، والرطب من عادته أنه يحتوي على كمية كبيرة من الماء، فيه رطوبة زائدة، إذا جف الرطب نقص وزنه وتقلص حجمه، ولهذا نهت الشريعة عن هذا البيع. وكذلك بالنسبة للعنب والزبيب، العنب عندما يكون في عناقيده عندما يكون في عناقيده يكون رطبا لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الماء، لكن إذا صار زبيبا جف فذهب أكثر ما فيه من الماء فيتقلص ويخف وزنه، فلا يمكن بحال من الأحوال أن نحصل على التقدير الحقيقي ما دام العنب في عناقيده وما دام الرطب لم يجف، لا يمكن أن نحصل على ما يقابله بالتحديد من الزبيب ومن التمر الجاف، ولهذا نهت الشريعة عنه لأنه ذريعة إلى الربا، والشريعة كما نهت عن الربا وحرمته حرمت أيضا الطرق التي تؤدي إليه، ولهذا يقول العلماء إن الجهل بالتساوي بين الأشياء التي لا يجوز فيها الربا كالعلم بالتفاضل، يعني ينزل منزلة العلم بالتفاضل، فلو أنك بعت شيئين من جنس واحد متفاضلا هل يجوز هذا؟ لا يجوز. كذلك إذا بعته وأنت تجهل التساوي بينهما كأنك بعته وأنت تعلم أنهما متفاضلين، وهذا كله من باب سد ذريعة الربا. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المزابنة، وهذا أيضا ألحق به العلماء بيع كل رطب بيابس كالمشمش والتين وما في حكمها إذا بيع الرطب منها بالشيء الجاف. وقد يقول الإنسان ما فائدة هذا؟ الفائدة معلومة، لأنه في وقت الموسم يحب الناس الشيء الجديد، يحبون الرطب، يحبون العنب، يحبون التين الطري، وقد لا يجد بعض الناس هذا الثمن فيشتريه بخرصه من الشيء الجاف. هذا كله ممنوع في الشريعة إلا في حدود رخصت فيها الشريعة، ستأتي معنا، سيأتي ترخيص الشارع في بعض صور المزابنة، متى يجوز للإنسان أن يشتري شيئا رطبا ويدفع فيه من جنسه شيئا جافا، سيأتي معنا ترخيص النبي عليه الصلاة والسلام للحاجة في هذا الأمر وفي حدود معينة. وأما الأصل فهو المنع، من لم يكن محتاجا لا يجوز له أن يبيع شيئا رطبا بشيء يابس من جنسه. كذلك في الحب، الحب قبل أن يحصد، قبل أن يحصد إذا كان رطبا لا يجوز أن يباع بشيء جاف من جنسه. القمح عندما يكون رطبا قبل الحصاد لا يجوز لك أن تبيعه بقمح محصود جاف، لأن هذا يفضي إذا جف القمح إلى التفاضل في أحد العوضين، إما أن يزيد الثمن أو أن يزيد المثمن. نعم. وكذلك كل رطب بيابس نهى، يدخل في هذا النهي والعلة كما قلنا هي الخشية من تفاضل الجنس الواحد في عندما يباع ببعضه. عن مالك بن أوس رضي الله عنه أنه التمس صرفا بمئة دينار، قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة، حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. الصورة التي استثنيت من بيع المزابنة في الشريعة هي صورة العرايا، هذه معروفة في الشرع صورة العرايا. ما هي العرايا؟ العرايا مخصوصة من بيع المزابنة، بيع المزابنة محرم في الشرع وهو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، بيع الشيء الرطب بالشيء الجاف من جنسه من الأموال الربوية، لكن العرايا تجوز استثناء من هذا للمحتاج. لو أن إنسانا فقيرا لا يجد ثمن الرطب في وقت الرطب، كل إنسان يحب أن يأكل الرطب، أو في وقت العنب كل إنسان يحب أن يأكل العنب، فلو لم يكن عنده ثمن وكان عنده زبيب، صاحب العنب من يريد شراء العنب عنده زبيب، ومن يريد شراء الرطب عنده ثمر، ولا يجد هذا ثمنا، ليس عنده نقود وليس عنده بدل آخر، ماذا يصنع؟ يجوز له أن يشتري الرطب بالتمر خرصا، يعني يقدر في حدود 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، يعني في حدود 300 صاع، يجوز له فأقل، يجوز له أن يشتري الشيء الرطب بالشيء الجاف من جنسه لحاجته وحاجة عياله، لكن ما زاد عن ذلك هذا يدخل في باب التجارة، لا يجوز له أن يفعله. وأما الصرف الذي ورد في حديث مالك بن أوس رضي الله عنه، الصرف هو بيع أحد النقدين بالآخر، بيع الذهب بالفضة أو العكس، أو بيع أحد النقود المعروفة في زماننا بنقد آخر، تبيع ريالا بجنيه مصري أو تبيع ريال بدولار، هذا يسمى من صرفا، هذا يسمى بالصرف. أما بيع الشيء بجنسه من النقود، لو بعت ذهبا بذهب أو فضة بفضة، هذا يسمى بالمراطلة من الرطل، لأنها كانت توزن، يوزن الذهب، الذهب هذا كم مثقال، إذا بيع بعدد من المثاقيل مساوية له من الذهب يسمى مراطلة، فالمراطلة بيع أحد النقدين بجنسه، والصرف بيع أحد النقدين بجنس آخر، بجنس آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز الصرف مع التفاضل، التفاضل بالصرف جائز لأن الجنس مختلف، تبيع ذهبا بفضة أو تبيع نقدا من النقود المتعارف عليها في زمننا بنقد آخر، هذا لا شيء فيه، حتى مع الزيادة تبيع الواحدة 10 أو 100 أو 1000 لا شيء في ذلك، لكن المنهي عنه التفرق قبل القبض، لا بد من التقابض في المجلس، لا بد من التقابض في المجلس. ولذلك لما جاء هذا الرجل مالك بن أوس رضي الله عنه، لما جاء ومعه ذهب يريد أن يصرفه، يعني يريد أن يشتري به دراهم فضية، فأخذه منه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه الصحابي الجليل، فتراوضنا، تفاوضا في السعر حتى اتفق على ثمن معين، فأخذ طلحة رضي الله عنه الذهب في يده يقلبها، أخذها استلمها، ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وكيله حتى يأتي فيدفع لك ما اتفقنا عليه، فأنه أراد أن ينصرف، وعمر رضي الله عنه يسمع هذه المقالة، يسمع قولته له حتى يأتي خازني، فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، يقول لمن؟ يقول لطالب الصرف لمالك بن أوس، يقول والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، إما أن يعطيك الصرف الذي اتفقتما عليه أو أن تأخذ ذهبك. لماذا قال ذلك؟ قال استشهد بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، خذ وهات، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. فالتقابض في الصرف شرط من شروطه، متى افترق المتصارفان قبل القبض بطل الصرف، بطل عقد الصرف، وهذا كما قلنا في الدروس الماضية أمر يغفل عنه كثيرا في العصر الحاضر، حيث يبيع بعض الناس الذهب ويؤخر قبض الثمن، أو يدفع الثمن ويؤخر قبض الذهب إلى مدة أخرى، هذا لا يجوز، بل لا بد من التقابض في الحال على أي شكل كان الذهب أو الفضة، سواء كان هذا الذهب دنانير أو كان سبائك أو كان حليا أو كان غير ذلك، هو من الذهب كله سواء. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق، بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. هذان الحديثان يؤكدان ما تقدم من أنه لا يجوز في الصرف الزيادة في أحد العوضين المتحدين الجنس، فالذهب بالذهب لا يجوز أن يزاد فيه، بل لا بد أن يكون مثلا بمثل، وكذلك الفضة بالفضة، وكذلك النقد المتعارف عليه في أي زمن لا يجوز أن يباع بمثله بجنسه إلا مثلا بمثل. وعندما نقول مثلا بمثل يعني التساوي في المقدار، لا بد أن يكون المقدار متحدا، وقوله في الحديث المتقدم إلا هاء وهاء يدل على التساوي في الأجل، فلا بد من كونهما حالين ولا بد من كونهما متساويين في المقدار. لكن إذا كان ذهبا بفضة اختلف الجنس، كلاهما نقد لكن جنسهما مختلف، هذا ذهب وهذا فضة، فيجوز أن يباع مع الزيادة، لكن لا بد من التقابض في المجلس. والحديث الثاني حديث أبي سعيد رضي الله عنه فيه زيادة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغائب بالناجز، يعني لا يجوز بيعها بالدين، هذه النقود لا يجوز أن تباع دينا، لا بد أن يقبض البدل في الحال، لا بد أن يقبض البدل في الحال، هذا في حال الصرف، والصرف نوع من البيع. لكن في حال الدين، لو أن إنسانا اقترض من غيره 100 ريال مثلا ثم دفعها له بعد سنة، فهذا ليس من الربا في شيء، الأجل الزيادة في الأجل هنا مغتفرة، لأنه هنا ما قصد التجارة وإنما قصد الأجر، قصد الأجر، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله سبحانه وتعالى غني، لكن المقصود أن يقرض الإنسان المسلم أخاه المحتاج، فهذا فيه أجر، وإذا فعله هو لا يقصد التجارة، لا يقصد التجارة وإنما يقصد الأجر، يقصد الأجر من الله سبحانه وتعالى. لكن في باب البيع والشراء لا بد من التقابض في مثل هذه الأشياء، لأنه إذا تأخر القبض ترتب على ذلك زيادة في الأجل، وهذه تكون من ربا النسيئة، تكون من ربا النسيئة. نعم. عن أبي صالح الزيات رحمه الله تعالى أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ قال كل ذلك لا أقول وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكنني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة. هذا الأمر يتعلق بتأكيد حرمة ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل ما هو؟ الزيادة في أحد العوضين المتفقي الجنس، لو باع الإنسان برا ببر أو شعيرا بشعير أو شيئا مما يكال كالبر والشعير ونحوها من بقية أنواع الحبوب، أو باع نقدا بنقد ذهبا أو فضة أو غيرها، هذا لا تجوز الزيادة فيه إذا كان قد بيع بجنسه، لا بد أن يكون متساوي المقدار. الزيادة في المقدار تكون من باب ربا الفضل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الأمر، وتقدمت معنا أحاديث عديدة عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على تحريم ربا الفضل، منها قول عمر رضي الله عنه الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، وحديث أبي بكر لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري لا تبيع الذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. هذا دليل على ماذا؟ على تحريم